سائل يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله. سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، قدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وسلموا لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم ولا يكتبون، وليس معنى تحريم هذا لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بالكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى. لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم، ما يقول يا فلان أرقني، ولا إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي لبعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا كي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار أو شطرة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا الهمة عن الكي، فالكي أهل الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. لا بأس، لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل. إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفعه لا بأس، أحسن.